في سورة النور في كتاب الكريم: الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. طيب، هنا على تفسير الجمهور، على عكس ما يعرف أكثر الناس، إن هنا يعني المرأة الخبيثة للرجل الخبيث والمرأة الطيبة للرجل الطيب، جمهور المفسرين على أن هنا الكلمات الخبيثات للخبيثات من النساء والخبيثين من الرجال، والكلمات الطيبات للطيبين من الرجال والطيبات من النساء. يبقى الجمهور على أن الخبيثات هنا الكلمات، وهناك تفسير آخر، نعم، أن المرأة الخبيثة للرجل الخبيث في الغالب، لأنه سيعكر علينا بزوجة نوح عليه السلام وبزوجة لوط عليه السلام، هذا حكم أغلبي في الغالب يعني.